الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه. وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. حد كده يذكرنا بمعنى كلمة التحريف؟ تفضل. تغيير النص أو تبديل النص. مو ماشي، تعريف أدق شوية. سامحكم الله، تفضل يا شيخ. التحريف معنى التغيير والتبديل، وانه بينقسم لقسمين. تفضل. تغيير في اللفظ وتغيير في المعنى، يبقى تحريف لفظي وتحريف معنوي. اللفظي في الشكل، في الرسم، احرف او تشكيل، وتغيير المعنى ان انت تخرجه عن معناه الذي وضع له في اللغة أو الشرع. طيب، قل معنى تعطيل. قال من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل يعني إيه تعطيل بالعربي؟ ها؟ التعطيل يعني النفي. التعطيل يعني النفي. التكييف. تفضل. ليست موجودة. ماشي، تفضل يا شيخ. تفضل يا شيخ. ذكر هيئة معينة، صورة معينة، كيفية معينة، بدون التقييد بإيه؟ بمماثل. إن أنت بتذكر صف كنه معين، صورة معينة للصفة، غير مقيدة بمماثل. قلنا لو مقيدة بمماثل يبقى التكييف هو الايه؟ التمثيل. قال من غير تكييف ولا تمثيل. ايه هو التمثيل؟ التشبيه. ما قلناش كده بس تمشي. قول يا شيخ ايهاب. مساواة الخالق بالمخلوق. احنا وقفنا الحديث فين؟ خدنا التأويل صحيح؟ لا، ودخلنا في ال وقفنا الفين في متن الكتاب. وقفنا لحدات هنا. طيب، على كل حال، قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكرنا أن هذه الآية قاعدة في باب الأسماء والصفات كله، إن الذين يشبهون والذين يؤولون والذين كذلك يعطلون يعني لا يمتثلون لهذه الآية. المعطل والمؤول هرب من الإثبات إلى التعطيل أو التأويل بسبب إيه؟ بسبب اعتقاد أنه لو أثبت الصفة كما وردت على ظاهر اللغة أنه سوف يشبه بين الخالق والإيه؟ والمخلوق. ولو أن هذه الآية كانت نصب عينيه لأثبت الصفة على حقيقة معنى اللغة بدون اعتقاد المماثلة وبدون اعتقاد الشبيه والنظير لله عز وجل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا برضو أن أصل خطاب القرآن في المجمل الأعم أنه يأتي بالنفي على سبيل الإجمال ويأتي بالإثبات على سبيل التفصيل. كل الصفات المثبتة لله عز وجل مثبتة بالتفصيل، والصفات المنفية غالبا تنفى على وجه الايه؟ على وجه الإجمال. قال فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عما وضعه. لا يقعون لا في النفي التعطيل ولا يقعون في التحريف ولا التأويل المذموم. قال ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قلنا اللحد بمعنى الايه؟ الإلحاد بمعنى الميل، ومنه اللحد في القبر في الدفن، وهو حفرة في جانب القبر. وقلنا أن الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن الإنسان ينسب إلى بعض المخلوقين اسما من أسمائه جل وعلا، أو يشبه صفات الله جل وعلا بصفات المخلوقين. كان يفعل هذا المشركون والعياذ بالله، يصنعون شيئا من الأوثان أو التماثيل والأصنام، ثم يأتون لاسم من أسماء الله عز وجل ويشتقون منه اسما لهذه الأوثان، زي اللات كما في حديث ابن عباس، والعزة كذلك، والمنان يشتقون منه منات. قال ولا يكيفون، المقصود إن لا يكيفون يقولون على الله عز وجل بغير علم، وإلا فصفات الله جل وعلا لا شك أن لها كيفية وحقيقة، لها كن، لكن لا نعلمه، وأنه يجب علينا كذلك ألا نطلب علمه. لا تطلب علم كيفية الصفات، إذا سألت عن الكيفية وعن حقيقة صفات الله عز وجل فلا شك أن هذا بدعة وفتح باب للشر والعياذ بالله. قال ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، لا مناظر، ولا كفء له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه. لا شك أن برضو قاعدة عظيمة في باب السلامة في باب الصفات، أن القول في الصفات كالقول في الذات، حيث أنه لا يوجد أحد من بني آدم مطلقا يقول أن ذات الله عز وجل كذات المخلوقين، فلا ينبغي كذلك أن تقول أن صفة من صفات الله عز وجل كصفات المخلوقين. فالقول في الصفات كالقول في الذات، إذا قلت بأن ذات الله عز وجل لا تدرك، وأن أحدا لا يعرف كنهها ولا حقيقتها، فكذلك فلتقل كذلك في صفات الله عز وجل. قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. قلنا أربع أمور عشان تصدق من يتحدث معك، من يخبرك بخبر، لابد أن تتوفر في أربعة أمور عشان يبقى خبره مصدق. أربع أمور قلنا، الأمر الأول العلم، أحسنت، العلم الثاني الصدق، ثالث الفصاحة والبيان، الرابع حسن القصد أنه لا يريد إضلال الناس. أربع أمور إذا توفرت في المتكلم كان خبره مصدقا، وليس هناك من هو أعلم بالله عز وجل من الله، كذلك ليس هناك أحد أصدق حديثا من الله عز وجل، كذلك ليس هناك من يتكلم يعني بكلام أفصح ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا. وكذلك الله عز وجل منزه عن إرادة إضلال خلقه سبحانه وبحمده، بل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا لهداية الناس. قال ثم رسله صادقون مصدقون، كذلك أفضل الناس في الصدق والفصاحة والبيان والنصح للأمة هم رسل الله عز وجل، وهم كذلك أعلم الناس بالله جل وعلا، حديث صحيح قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وذكرنا أن هذا من أعظم الفواحش، بل هو أعظم من الشرك. المشركون لم يدخلوا إلى الشرك إلا من باب القول على الله عز وجل بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. المنزهون لله عز وجل، المبتعدون عن مسألة التمثيل وكذلك التحريف والتعطيل، كانوا أولى الناس بذلك لأنهم المتبعون للرسل. وإحنا ذكرنا ثلاث أمور أساسية في الرد على المحرفة المؤولة. قلنا الأمر الأولاني، أول حجة في الرد على المؤولة إيه هي؟ ها؟ لا لا على خلاف ظاهر اللغة، خلاف ظاهر النص، دي أول حجة في الرد. إيه تاني؟ ما ذكرتموه أنه لم يأتي دليل بهذا التأويل. الأمر الثالث، تفضل، لم يرد لعن الصحابة ولا التابعين ولا أحد من سلف الأمة المرضيين. يبقى وقلنا أن في باب رابع للرد على المؤولة، ده بحسب كل صفة. قال: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين. لأوضح طريق لدراسة أسماء الله عز وجل وصفاته طريقة المرسلين، لأنه قلنا أعلم الناس بالله كذلك أصدق الناس قولا وأفصحهم بيانا كذلك وأشدهم نصحا لهذه الأمة، لا يريدون لها إلا الهداية كما أخبر الله عز وجل في كتابه. قال: لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. آيات القرآن كذلك السنة تجد فيها آيات تثبت بعض الصفات وآيات كذلك تنفي بعض الصفات، ولذلك تقسيم الصفات إلى صفات سلبية منفية وإلى صفات ثبوتية. هناك صفات تثبت لله عز وجل وصفات تنفى. قلنا زي إيه صفات التي تثبت؟ تخيفين كده ليه؟ صفات التي تثبت في حق الله عز وجل: الكلام، السمع، البصر، الحياة والقدرة، العلم والحكمة، صح؟ طب والصفات التي تنفى عن الله عز وجل زي إيه؟ العجز والنوم والجهل والمرض والنسيان والظلم والعي التعب، كل ده منفي عن الله عز وجل. بيقول ده قسم اسمه الصفات السلبية، الصفات المنفية عن الله عز وجل. قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. هنا ده أصل من أصول المنهج السلفي، أن الناس لا غنى لها أبدا عن اتباع المرسلين. دين الله عز وجل مبني على الإخلاص والاتباع، كما أن دين غير المسلمين مبني على الشرك والابتداع. دين المسلم دائما يبنى على إخلاص النية لله عز وجل، وأنه لا يتحرك بل لا يسكن إلا بنص وأثر. فمن أصول المنهج السلفي أن الحق فيه غير مقطوع، يؤخذ فيه الحق كابرا عن كابر، خلف عن سلف، لا يأتي زمان أبدا بل ولا ساعة بل ولا ثانية يختفي فيها الحق من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. علمه من علمه وجهله من جهله. قال: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كذلك هذا رد على أهل الكلام، أهل الكلام الذين يؤولون إذا جئت لتحتج عليهم بالآثار المروية عن الصحابة، أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي مسموع، أن يد الله عز وجل يد حقيقية لا يراد بها النعمة والقدرة، أثر كثير عن الصحابة الكرام، وأن الله عز وجل فوق عرشه. يقولون أن الصحابة الكرام اشتغلوا بالجهاد، لم يكن عندهم وقت لدراسة علم الكلام. يقولون هكذا صراحة، أن الصحابة لم يكن لهم شغل بعلم الكلام ولا دراسة أصول الدين، لأنهم انشغلوا بالجهاد في سبيل الله عز وجل ونشر العلم. نقول أن أولى الناس بميراث علم النبوة لا شك أنهم الصحابة الكرام. شيخ الإسلام التيمية بيؤصل هذا الأصل، بيقول: فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الأوصاف لا شك أن أولى الناس بها بل بلغوا فيها المقدار الأعلى هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصديقية والشهادة والصلاح. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. احنا وصلنا هنا المرة اللي فاتت، صح؟ ما وصلناش. قال: وقد دخل في هذه الجملة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هيبدأ يسرد صفات الله عز وجل. احنا خدنا القواعد الا ينبغي علينا ان نلتزمها في كل ابواب الصفات وفي كل ابواب الاسماء، فشيخ الاسلام رحمه الله هيسرد ايات واحاديث الصفات التي وردت في الشرع سردا، وهنستحضر مع بعض القواعد اللي فاتت. قال: ما وصف الله به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران. والراجح انها تعدل ثلث القران في الثواب. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فاجتمع الناس فقرأ عليهم سورة الإخلاص. وأيضا في البخاري: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا كيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال يقرأ سورة الإخلاص، ومن قرأ سورة الإخلاص فقد قرأ ثلث القرآن في ليلة. فوالله أعلم، يتعدل فعلا ثلث القرآن في الأجر والثواب، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد. طبعا قل هو الله أحد إثبات لوحدانية الله عز وجل، قلنا الوحدانية دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ ها، صفة ذاتية لا تنفك، لا تتعلق بالمشيئة والقدرة. الله عز وجل كان وما زال ولن يزال واحدا سبحانه وبحمده لا شريك له. قال الله الصمد، طبعا الصمد تفسير ربما على أكثر من أربعة أوجه، خلاصتها أنه السيد الذي استغنى عما سواه ولا يستغني عنه من سواه، الصمد. ومن أفضل التفسير كذلك تفسير القرآن، قال الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذا أيضا ربما يكون من أفضل تفسير لفظ الصمد. قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مساويا نظيرا ندا. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، لآية الإيه؟ آية الكرسي. إنما أعظم سورة الفاتحة، يعني ليس معنى أنها أعظم آية في سورة البقرة أن تكون البقرة أعظم سورة، لكن سورة الفاتحة أعظم. قال حيث يقول الله لا إله إلا هو، أيضا إثبات للوحدانية في الأسماء والصفات، كذلك في أفعاله سبحانه وبحمده فيما يختص بالربوبية، كذلك في جانب الألوهية. لا إله إلا هو الحي القيوم، ورد في بعض الأحاديث وإن كان في السند مقال أن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا الحي، العبد حي ولا لا؟ حي صح، لكن لا يشك عاقل أن حياة الله عز وجل لا تشبه أبدا حياة المخلوقين، لأن ذات الله عز وجل لا تشبه أبدا ذات المخلوقين. حياة الله لا تفتقر لا إلى طعام ولا إلى شراب ولا تحتاج إلى نوم، مش كده؟ إنما حياة الإنسان من كمال حياة الإنسان أنه يحتاج إلى الإيه؟ طعام والشراب والنوم، ده من كماله أنه يأكل ويشرب وينام، وإلا لمرض فضلا عن أن يموت. فحياة الله عز وجل لا تحتاج إلى ذلك كله. القيوم الذي يقوم بأمر خلقه من الإنسان وغير الإنسان، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم ولا أقل من النوم ولا مقدمات النوم، لا غفلة ولا سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، إثبات الملك والملك التام لله عز وجل، كل من في السماوات والأرض عبد ومملوك لله جل وعلا. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مسألة الشفاعة هيجي لها باب في آخر الكتاب في مسائل اليوم الآخر. إنما على كل حال بنقول إن عادة البشر، عادة الملوك، أنهم لا يعلمون شؤون رعاياهم. الملك لا يعلم كل شؤون الرعاية فيحتاج إلى من يخبره، ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن بعض الملوك ليس حريصا على مصالح رعيته فيحتاج إلى من يشفع عنده في مصالح رعيته. أيضا الأمر الثالث إن الحجاب والوزراء والأمراء يشفعون عند ملوكهم بلا إذن، لأن لهم هذا الجاه وهذا الحق عند هؤلاء الملوك. أما الله عز وجل فهو عليم بشؤون خلقه سبحانه وبحمده، كذلك يريد لهم الصلاح والإصلاح، كذلك لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وبحمده. لذلك الشفاعة الشرعية تفترق عن الشفاعة الشركية في هذه الأمور الثلاثة. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قلنا أن شروط الشفاعة أن يرضى الله عز وجل عن الشافع، وأن يرضى عن المشفوع، وإلا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل. لازم الشافع يكون من أهل الإيمان، والمشفوع فيه يكون أيضا من أهل الإيمان، كذلك لا تكون الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. تفضل. الشركية، اتخاذ الشفعاء ما نعبدهم ويعبدون من دون ما لا ينفعهم ولا ضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. دي الشفاعة الشركية، أي الذين يذهبون إلى القبور ويسألون الأموات من دون الله عز وجل ويقولون هو يشفع لنا عند الله عز وجل، يرفع حاجاتنا إلى الله عز وجل. هذه شفاعة شركية ولا شك. ليه؟ بنقول هو يظن أن هذا له حق واجب عند الله عز وجل، وأن له أن يشفع دون إذن، كشفاعة الحجاب عند الملوك. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صفة العلم أن الله عز وجل يعلم ما كان، كذلك يعلم ما سيكون، فالغيب عنده والشهادة سواسية، سواء ما غاب ما كان غيبا بالنسبة للإنسان وما هو شهادة حاضر، كذلك ما هو ماض عند الله عز وجل سواء. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ليس هناك أحد، لا ملك ولا نبي ولا ولي، يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل على بعض خلقه أو بعض خلقه عليه. قال إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. في بعض طرق أو مجموع حديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وترتقي إن شاء الله لدرجة الحسن، أن أن أن أن الأراضين والسماوات السبع في السماء الدنيا، الأراضين والسماوات في الكرسي كحلقة في فلاة. تخيل أنك ألقيت خاتم مثلا في الصحراء الكبرى، في الصحراء الغربية، هذا الخاتم لا ذكر له، لو بعدت عنه 3-4 متر مش هتشوفه، مش كده؟ فتخيل أن السماوات السبع والأراضين في الكرسي كحلقة في فلاة، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. فهذا يثبت أن الكرسي غير العرش. بعض أهل العلم قال الكرسي هو العرش، لكن والله أعلم أن الكرسي المرقاة إلى العرش. ورد عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين، العرش هذا سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، موضع القدمين وسع السماوات والأرض كما قال الله عز وجل، فما بالك بالعرش، والله عز وجل أكبر من ذلك كله. قال ولا يؤوده حفظهما، الأيد أي القوة، ولا يؤوده يعجزه يتعبه لا يخرج عن قوته سبحانه وبحمده أن يحفظ السماوات والأرض. فضل مسألة الزوال، لا ده مسألة الاختلال، أن يختل نظام السماء أو نظام الأرض أو نظام هذه الكواكب السيارة. شيخ سيد مش فاهم أنا اللي قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. ده حديث إيه؟ حديث صدقك هو كذوب. قال ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، من يعني إيه، من أجل وأفضل الأسماء لله عز وجل، الأول والآخر والظاهر والباطن. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كلام طويل في طريق الهجرتين، كلام جيد في مسألة اسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول تفسيره يعني الأول، ده نص حديث، ها، الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. فالأول قبل كل شيء، لذلك العطاء والمنع، لما الإنسان يتخيل أن المعطي، ده نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المعطي الأول هو الله عز وجل، ينقطع رجاؤه وتعلق قلبه بمن سواه سبحانه وبحمده، إن قلب الإنسان لا يتعلق أبدا بأحد دون الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، بل إن العطاء الأول كما قلنا قبل ذلك لما أخرج الله عز وجل من ظهر آدم ذريته كأمثال الذر، قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، اقتطع للناس أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم، وأولى من ذلك وأجل وأجمل أنه اقتطع للمسلمين اسم الإسلام، جعلك أنت من المسلمين. لا شك أن هذا يعني أجل وأفضل عطاء أعطاه الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن جعلهم مسلمين. لا لم يكن لك لا فضل ولا حق واجب على الله عز وجل، ولا لك أي حق على الله جل وعلا، ومع ذلك أعطاك الله عز وجل رزقك، وأعطاك الله جل وعلا كذلك اقتطع لك اسم الإسلام والإيمان. قال والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، طبعا مسألة العلم، العلم علم الله عز وجل، لا شك أن علم الله سبحانه وبحمده يشمل ما كان وما سيكون في المستقبل، مش كده؟ بل ويشمل ما لن يكون. لو قدر الله عز وجل ووقع كيف سيكون؟ أمور لن تقع يقينا، لكن لو وقعت كيف ستكون؟ الله عز وجل يعلم. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فالكفار لو قدر الله عز وجل إعادتهم إلى الدنيا وهذا لن يحدث، ماذا سيقع؟ إيه اللي هيحصل؟ لعادوا إلى كفرهم، لعادوا إلى ضلالهم، هذا يعلمه الله عز وجل وهذا لن يحدث. فالله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ فهذا أيضا خاضع أو داخل في علم الله عز وجل. كذلك من علم الله جل وعلا أن الله عز وجل يعلم الكليات والجزئيات. بعض الطوائف، ودي لا شك وقعت في كفر عظيم، زعموا بأن الله عز وجل يعلم الأمور الكلية. يعني أي يعلم الأمور الكلية؟ يعلم مثلا أن في المسجد واحد اسمه محمد هيموت في اليوم الفلاني، إنما يعلم تفاصيل حياته، تفاصيل أفعاله وأعماله لا يعلمها. العلماء بيمثلوا هذا بطريق النهر، يقول الطائف زي ابن سينا وغيره يقولون بأن الله عز وجل يعلم أن هناك نهرا يجري، إنما لا يعلم كل نقطة كيف تتحرك ومتى تقف وإلى أي جنب تسيل. فهذا ولا شك كفر بالله العظيم. شيخ أبو حمد الغزالي كفر ابن سينا في ثلاث مجالس من من من من من أحد هذه المجالس، مسألة العلم بالكليات والإيه والجزئيات. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل اعتماد القلب على الله عز وجل، ركون القلب إلى الله جل وعلا، ميل القلب في جلب المنافع ودفع المضار، ميله إلى ربه سبحانه وبحمده. أن الإنسان لا يلتفت لحظة لا إلى سبب ولا إلى مخلوق ولا إلى أي شيء سوى الله عز وجل في أمر المعاش والمعاد. التوكل قطب رحى الإيمان، أعظم ركن من أركان الإيمان حسن التوكل على الله عز وجل. الإسلام مبني على إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد مسألة العلم الإلهي، ومسألة إياك نستعين توحيد الربوبية. ولا شك أن الإنسان لن يستقيم على عبادة الله عز وجل كذلك إلا بحسن التوكل على الله عز وجل. إنسان لا ينظر إلى سعيه ولا إلى نفسه ولا إلى الأسباب التي في يدي ولا إلى التي في يد غيره، إنما قلبه متعلق دوما وأبدا بالله عز وجل. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن كان غير الله عز وجل ثان يموت وهو في حياته عاجز ناقص جهول ظلوم، فلا ينبغي أبدا أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل. وقوله وهو العليم الحكيم، أيضا ما زال في إثبات صفة العلم، لا شك أن الحكمة وضع الشيء في موضعه زمانا ومكانا، كذلك قوله تعالى وهو الحكيم الخبير. إحنا قلنا أن الأسماء دي من الأسماء الإيه؟ العليم الحكيم، العزيز العليم، العزيز الحكيم. قلنا أسماء، أسماء إيه؟ ها؟ مقترنة، أسماء مقترنة تعطي معنى زائدا على معنى العلم والحكمة، لما يجتمعوا في موطن واحد العزيز له معنى والحكيم له معنى، العزيز الحكيم بتعطي معنى أعلى أزيد. نعم تمام. وقوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض يدخل وما يخرج منها. انت بقى تتخيل كل شيء يدخل في الأرض، وتتخيل كل شيء يخرج من الأرض، اتخيل كل حبة، كل ذرة، كل حشرة، كل مكروب، كل جرثومة تكمن في الأرض أو تخرج من الأرض، الله عز وجل يعلم كنهها وعددها وصفتها وزمانها ومكانها. هذا تطيش فيه العقول إذا تفكرت، وانت ماشي كده على أي طريق زراعي، تتخيل ماشي بالعربية مثلا ربع ساعة في حديقة أو بستان أو مزارع، تتخيل أن كل ورقة تسقط الله عز وجل يعلم أين ومتى تسقط ومتى تخرج الحبة من الأرض. ده وانت ماشي بس في ربع ساعة. إنسان يتخيل بقى الغابات والأشجار وهذه المحيطات من النباتات التي تنتشر، ده في الأرض بس. وما يعلم خلق الله عز وجل إلا هو سبحانه وبحمده. الله عز وجل يعلم كل حركة، كل سكنة، كل حركة ذرة رمل يعلمها الله عز وجل في وقتها، بل يعلمها قبل وقتها. بقولك إذا تفكرت في هذا يطيش العقل، والإنسان لا يخرج أبدا عن علم الله جل وعلا، لا في حركاته ولا في سكناته، بل فضلا عن خواطره لا تخرج كذلك عن علم الله عز وجل. قال وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ينزل من السماء المطر والملك والأمر والنهي، كذلك كل رحمات ربنا عز وجل، تدبير الله عز وجل لخلقه، كذلك ينزل من السماء، كذلك يعرج الملائكة تعرج، صح؟ ايه تاني؟ كلمة الطيب يصعد ويعرج، أرواح المؤمنين تصعد وتعرج. قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أصول الغيب خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وليس من العلم بالغيب علم بعض الأطباء بنوع الجنين ولا بعمره، هذا ليس من الرجم بالغيب ولا بعلم الغيب، هذا أمر شهادة، هذا أمر حاضر شاهد موجود، لكن ييسر الله عز وجل لخلقه حين يشاء سبحانه وبحمده مسائل التكنولوجيا بقى والإيه والعلم الحديث. إنما هذا ليس من الرجم بالغيب أبدا، إن الإنسان أو الدكتور يذكر نوع الجنين، إنما من الغيب ولا شك أن تذكر أجله وشقي أم سعيد، وأن تذكر رزقه، هذا من الأمور التي استأثر الله عز وجل بعلمها ويكتبها الملك حينما يبلغ الجنين 42 إيه؟ أو 40 ليلة أو 42 ليلة في الأسبوع السادس. قال ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله عز وجل ذلك وكتبه سبحانه وبحمده في اللوح المحفوظ، فلا تغيير فيه ولا تبديل، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك من أكثر ما يجلب السكينة إلى قلوب المؤمنين أن تشهد مشهد هذا الكتاب الذي في السماء الذي ختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا، وأن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق لا يزاد منها شيء ولا ينقص منها شيء. فالإنسان لا شك لما يشهد مشهد القدر ومشهد قدرة الله عز وجل عليه، وأنه لا يخرج أبدا عن تقدير ربه سبحانه وبحمده ولا عن قبضته، فلا شك أن الإنسان يستريح. من أعظم أسباب الراحة أن تعلم قدر الخلق وقدر الخالق سبحانه بحمده، وأن تقطع الطمع والنظر إلى ما في أيدي الناس، وأن يتوجه نظرك بل قلبك إلى الله عز وجل مولاك الذي يعطي ويمنع. قوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ما الناس برضو عارف تعرف الأنثى تحمل وتضع إمتى، صح ولا لا؟ لا مو صح، هذا أنثى البشر فقط، إنما تخيل أنثى الحيوانات والحشرات، هذا عالم بل عوالم لا يعلمها إلا الله عز وجل، يعلم متى تحمل الأنثى ومتى تضع سبحانه وبحمده. قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيضا ما زال في آيات صفة العلم لله عز وجل، ثم انتقل بعد ذلك لصفة السمع والبصر. قال وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طبعا الرزاق صفة مبالغة مفعلة من الرازق الفاعل. قال: ذو القوة المتين، الذي لا يعجزه شيء ولا يهرب منه شيء سبحانه وتعالى، القوة التي لا تغلب. الإنسان حينما يرتكن ويركن إلى الله عز وجل ويلجأ إلى قوة مولاه سبحانه وبحمده، ده بتعطيه لا شك قوة في أمور معاشه، بل في أمور دينه، في المجابهة مع الكفار والمنافقين، حينما يعلم أن الله عز وجل وهو الفئة التي لا تغلب والقوة التي لا تنهزم ولا تغلب كذلك، حينما يعلم أن الله عز وجل مع المؤمنين، لا شك أن العبد سيحسن الظن في مولاه عز وجل بأن العاقبة للمتقين، وأن المآل والعاقبة ونهاية الأمر إن شاء الله عز وجل لعباد الله المحسنين. قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قلنا إثبات السمع والبصر، ولا شك أنه سمع لا كسمع المخلوقين، وبصر كذلك ليس كبصر المخلوقين. يكفي أن تعلم أن الله عز وجل يسمع كل كلام البشر في نفس اللحظة على اختلاف اللهجة واللغة والأماكن، ومن الإخفات والجهر الله عز وجل يعلم ذلك كله، وهو بالنسبة لله عز وجل ككلام أحدنا، كلام ملايين الناس ككلام الواحد فقط لله عز وجل، بخلاف تفضل. ما سمعتش اي حاجه خالص عن الموضوع ده 21/12 ده، وعلى كل طيب، هو على كل حال هي في مدرسه بتاعت ربط الغيب بالارقام. المدرسه دي قديمه جدا، مش مساله جديده، دخل فيها كتير من المتصوفه وبعض الناس المتكلمين، وفتن بها كثير من المسلمين. ونفتكر مصطفى محمود في مساله الارقام وربطها بالقران والايات، وكذلك مساله ال 11 من سبتمبر برضه ربطها بسوره التوبه. فبنقول ان ده ضلال مبين ولا شك، ربط الاحداث الاتيه بالارقام والتواريخ. وبرضو بعض المنتسبين زي أذكر يسمى إبراهيم الدسوخي، اللي كان عمل كتابين أو ثلاثة في هرمجدون، وعمل كتاب برضو في المهدي برضو، كل ده بسبب الإيه؟ إن هو حدد مواعيد لظهور المهدي، خروج الدجال. فبنقول إن ده هذا لا شك ضلال مبين، وأن هذا باب من أبواب الكفر والعياذ بالله، أن الإنسان يرجم بالغيب. إنما عايز أنبه أن في فرق، ربنا عز وجل جعل هذه الدنيا تسير على أسباب، والعلم العلم له علاقة وطيدة أكيد بالأسباب، علم الطب والهندسة، ومنه علم الفلك. هناك مقدمات تؤدي إلى نتائج، إحنا تعودنا على كده، أن في مقدمات جعلها الله عز وجل، مقدمات لنتائج محسومة محتومة. زي مثلا ايه؟ زي مثلا الحر يؤدي الى ان الضغط يبقى قليل منخفض، والبرد يبقى الضغط اشد شوية، وهكذا. دي امور علمية، فبرضو منها الخسوف والكسوف، دي مسائل حسابية، حساب الفلك ده الكون كله يسير على قواعد وقوانين ونواميس لا تخطئ أبدا. تمام؟ فعايزين نفرق بين العلم، العلم عشان ما نفصلش بين الدين والعلم، ونقول إن هناك أمور علمية يقينية. بعض الناس يطلق علينا إن دي ممكن تدخل في باب الإيه، في باب الكفر أو الزندقة. لا، بنقول دي مسائل علمية تثبت. نعم، الإنسان لا يجزم بأمور مستقبلة إلا إذا كان فيها نص من القرآن أو الإيه أو السنة. قوله تعالى، احنا كنا في ايه، في صفة السمع والبصر. قلنا لابد أن تتعامل مع أسماء الله وصفاته دايما، ليس كمثله شيء، تكون حاضرة. وهنيجي بعد كده مسألة الايه، مسألة التأويل، خاصة في الصفات الفعلية والخبرية. قوله إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صفة الإرادة وصفة المشيئة، وإن شاء الله عز وجل يكون لها تكون هتاخد وقت شوية نبدأ بها إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.